بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فكنا نتحدث عن قول النبي صلى الله عليه وسلم: الطهور شطر الإيمان، والحمد لله تملأ الميزان، وسبحان الله والحمد لله تملأان أو تملأ ما بين السماء والأرض. وكان الحديث في آخر مجلس عن هذه الجملة الأخيرة، وقد تحدثت عن طرف مما يتعلق بها وبمعناها: سبحان الله والحمد لله تملأ أو تملأان أو تملأ، يعني جاء في رواية بالتثنية تملأان، وفي الرواية الأخرى بالإفراد تملأ ما بين السماء والأرض، وذلك أعظم وأوفر مما قبله، لأن الذي قبله هو قوله الحمد لله، فإنها تملأ الميزان، فإذا قرن معها التسبيح سبحان الله، وهو تنزيه الله عز وجل عن كل نقص كما سبق في ذاته وأسمائه وصفاته وأفعاله، فإن ذلك يكون أعظم، لأن ذلك قد اشتمل على ذكرين اثنين، فذلك يملأ ما بين السماء والأرض. ورواية التثنية هذه تملأان ما بين السماء والأرض هو ظاهر في أن التسبيح والحمد التحميد يملأان ما بين السماء والأرض، وعلى رواية الإفراد تملأ ما بين السماء والأرض، أي أن تلك المقولة وهو قوله سبحان الله والحمد لله، وقد يفهم بعضهم منها أو فهم بعضهم منها أن المراد الأخيرة تملأ ما بين السماء والأرض، أي والحمد لله تملأ ما بين السماء، وهذا بعيد. وجاء في رواية بالياء يملأ ما بين السماء والأرض، أي الأجر والثواب أو القول أو الذكر المشار إليه، يملأ ما بين السماء والأرض. والمراد بكونه يملأ ما بين السماء والأرض يعني السماوات والأرض، وذلك أنه ثواب لا يقادر قدره، هو ثواب عظيم، هذا هو الظاهر المتبادر. وبعض أهل العلم يحملون ذلك على بعض المحامل، يقولون بأن من قال سبحان الله والحمد لله فقد أضاف جميع المحامد لله عز وجل ونزهه عن جميع النقائص، فهذا شهادة له بالتفرد بالكمال والوحدانية، وأنه الذي يستحق العبادة وحده لا شريك له، وفي كل شيء آية تدل على أنه واحد، فهذه الشهادة نعم تملأ ما بين السماء والأرض. وبعضهم يذكر كلاما قريبا من هذا فيقولون إن ذلك يعني تعميم ربوبيته وإلهيته لكل المخلوقات، والمخلوقات تملأ ما بين السماء والأرض، فكأنه قد شهد عليها وأشهدها بأن الله واحد مستحق للعبادة وحده لا شريك له، فكان له بهذا الأجر من الأجر بهذا المقدار. فعلى كل حال، سواء كان هذا أو هذا، هذا يدل على عظم أجر هذه الكلمات القليلة، ولهذا فإن الذكر له شأن آخر يختلف عن سائر العبادات، ولهذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم: كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان، إلى غير ذلك مما جاء في الأحاديث، فهو لا يكلف شيئا. اذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم، يكون بطهارة وبغير طهارة، ولا يحتاج إلى استقبال قبلة ولا يحتاج إلى تهيؤ، وإنما يكون على الجنب والإنسان في فراشه، ويكون وهو يمشي في طريقه، فلو أن الإنسان تفطن لمثل هذه الأمور ولكننا نغفل كثيرا. الإنسان الحريص على وقته لربما يرى أن من الغبن الفاحش أنه يقطع مسافة في سيارته أو على قدمه وليس معه شيء يقرأ به أو يسمعه محاضرة أو نحو ذلك، لكن لو فكر أن سبحان الله والحمد لله تملأ ما بين السماء والأرض فإن ذلك لا يعدله شيء مما يسمعه أو مما يقرأه. فنفرط في هذا كثيرا، تجد الناس في صالة انتظار في مستشفى في أي مكان ويقتلهم الملل، وأحيانا ليس في أيديهم شيء يقرؤونه، وأوقات تهدر ولا تجد من يحرك شفته بذكر الله عز وجل، يبقى الناس في استراحات يطاولون الليل ويجلسون أحيانا هكذا لا في شغل دنيا ولا في شغل آخرة، وإنما يقضون الزمان ولا تكاد تجد من يحرك شفته بذكر الله عز وجل. فالموفق أيها الإخوان من كان شغله وديدنه في كل أحواله هو ذكر الله عز وجل بلسانه وقلبه وجوارحه، فهذا لا يضر الإنسان شيئا ولا يكلفه. فأنت تعمل صنعة وأنت تكتب وأنت ترتب أوراقك وأنت تصنع شيئا في بيتك أو نحو ذلك، لا يزال اللسان رطبا بذكر الله عز وجل، تصل أعلى المراتب دون كلفة تذكر. نعم. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: والصلاة نور. الصلاة نور والصدقة برهان. الصلاة نور، كيف تكون نورا؟ لا شك أنها نور في القلب، ولا شك أن الصلاة تورثه بصيرة، ولا شك أن الصلاة أيضا يظهر أثرها على وجه المصلي من إشراق الوجه بقدر إقامته لها. ولهذا قالوا: من طال قيامه بالليل حسن وجهه بالنهار. فتجد في وجوه أهل الصلاة من الإشراق والإضاءة ما لا يوجد في وجوه غيرهم ممن لا يعرفون الصلاة، عفيف الجبهة الذي لا يسجد لله تبارك وتعالى سجدة، ففي وجهه من الظلمة والكلوح ما لا يخفى. فالصلاة نور بهذا الاعتبار، نور بالوجه ونور بالقلب، وهي نور للعبد في سلوكه إلى الله تبارك وتعالى في الدنيا، كما قال الله عز وجل: إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. فهذا نور، وهو نور معنوي في كل ذلك، وهي نور حسي للعبد في قبره، وهي نور له أيضا في عرصات القيامة والمحشر والظلمات التي يتخبط فيها الناس، وهي نور له على الصراط. فكل ذلك متحقق فيها، وقد يراد به بعضه دون بعض، والمقصود أن ذلك يرجع إلى الصلاة جميعا. وهو من آثارها: الصلاة نور والصدقة برهان. الصدقة برهان، الصدقة يدخل فيها الصدقة الواجبة الزكاة والصدقة المستحبة، وقد قيل إنه قيل لها صدقة لأنها تدل على صدق دعوى الإيمان من هذا الإنسان اللي قال آمنت بالله، وهي برهان لأنها تبرهن على صحة دعواه الإيمان. فالمال محبوب للنفوس، فإذا بذله فهذا برهان على صدق الدعوة، بخلاف المنافقين لا يتصدقون، وإذا رأوا أحدا يتصدق بصدقة كبيرة قالوا هذا مرائي، وإذا رأوا صدقة قليلة قالوا الله غني عن هذا وعن صدقته. الذين يلمزون المتطوعين من المؤمنين في الصدقات والذين لا يجدون إلا جهدهم فيسخرون منهم، هذا حال أهل النفاق، فهم لا يتصدقون ولا يدعون الناس يتصدقون. فالصدقة برهان، والصبر ضياء. الصبر ضياء، الصلاة قال عنها بأنها نور، والصبر ضياء. إذا فسر الصبر بالصوم، ولا شك أن الصوم من الصبر ورمضان شهر الصبر، فإذا فسر به فبعض أهل العلم قالوا الصبر ضياء، الضياء مثل النور السابق في الصلاة. لماذا قالوا هذا؟ قالوا حتى لا نغمط شيئا من هذه الأركان الدينية حقه. إذا قلنا أن الضياء أعظم من النور، فكيف يكون الصوم أعظم من الصلاة؟ وليس ذلك بلازم، لأن النور عام، يشمل النور القوي والنور المتوسط والنور الضعيف، وأما الضياء فهو ما قوي من النور، كما قال الله عز وجل هو الذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا، ونور الشمس أقوى من نور القمر، لكن النور قد يقوى، قد يكون قويا جدا وقد يضعف، لكن الضياء لا يكون إلا قويا. نعم، فهذا لا إشكال فيه. والذي يظهر والله تعالى أعلم أن الصبر محمول على معناه المتبادر الظاهر، الصبر على طاعة الله وعن معصيته وعلى أقداره المؤلمة، على كل ما يصيب الإنسان من الأذى في نفسه وولده وأهله وماله وما أشبه ذلك، فهذا الصبر ضياء والصلاة نور، فالصبر يدخل فيه الصبر على إقام الصلاة، وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها، والله عز وجل يقول عن الصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم وأنهم إليه راجعون. وهذا مشاهد، إذا خرجت من المسجد ورأيت حال كثير من الناس ظننت أن لأنه لا يوجد في المساجد أحد من كثرة الذين لا يشاركون المصلين في صلاتهم. لماذا؟ عظمت عليهم وشقت، فهي كبيرة إلا على الخاشعين. ولذلك أخبرنا الله عز وجل على المنافقين إنهم إذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى، دافعهم في ذلك الرياء، يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. فلا شك أن من الصبر الصبر على هذه الصلاة، والصبر على الصيام، والصبر على فطام النفس عن شهواتها، كل ذلك من الصبر. فالصبر أمره عظيم، شأنه كبير، وما أحوجنا إلى التبصر في معاني الصبر، لنرتقي في مراتب الفلاح ومراقيه أعظم الدرجات، ولا يمكن لأحد أن يحصل لا في الدنيا ولا في الآخرة إلا بالصبر. لا في التجارة، إذا سألت التاجر قلت له من أين لك هذا المال، هل جاءك بالنوم والكسل والرقاد؟ قال أبدا، ببكور كبكور الغراب، صبر وتعب. وإذا سألت العالم من أين جاءك هذا العلم، هل هو بالنوم وتكبير الوسادة وأكل ألوان المطعومات الشهية والتنزه في البساتين والذهاب هنا وهناك كل همه النزهة؟ فإنه يقول لا، بالصبر وفطام النفس وتسليتها بما عند الله عز وجل، حتى صار ذلك العلم لذته وأنسه، فهو يطرب في استنباط المسائل والوقوف على مكنون العلم وخفيه أعظم مما يطرب له ذلك الإنسان المتنزه في نزهته، وهذا أمر مشاهد. والحديث فيه بقية، على كل حال أسأل الله ينفعنا وإياكم ما سمعنا، جعلنا وإياكم هداة مهتدين، صلى الله عليه وسلم.